بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، روى هشام بن سعد عن نافع أن عبد الله بن عمر مر على رجل وهو متكئ على يده اليسرى في الصلاة، وفي من آخر أنه مال بشقه الأيسر، فقال ابن عمر رضي الله عنهما ان هذه الجلسه جلسه المغضوب عليه، ان هذه الجلسه جلسه المغضوب عليهم. واصح هذه الروايات روايه عبد الوارث، فعبد الوارث من كبار الحفاظ، وان كان معمر بن راشد ايضا من الثقات الحفاظ، ولكن عبد الوارث احفظ منه واتقن. فروى هذا الخبر موقوفا على ابن عمر وبلفظ اخر. لا شك ان الاعتماد فهذا لا شك خلاف المشهور، وقد جاء في حديث عمرو بن الشريف عن ابيه ان الرسول عليه الصلاه والسلام قال عن رجل كان متكا على يده اليسرى، كان متكا على يده اليسرى وجعلها خلفه، فقال تلك جلسه المغضوب عليهم، فقال تلك جلسه المغضوب عليهم او نحو ذلك. فهذا في غير الصلاة، هذا مطلقا ليس مقيدا في الصلاة. فالاعتماد على اليد والإنسان جالس في صلاته فهذا غير مشروع، اللهم إلا إذا كان الإنسان محتاج فأدى الحاجة لا بأس في مثل هذه الحالة. وأما لفظ عبد الوارث كما ذكرت أن التشبيه قال تلك صلاة المغضوب عليهم، فلا شك أن التشبيك أيضا هذا أمر لا يجوز، لأن هذا عبث، وكما تقدم عن ابن عمر أنه نهى عن ذلك. ثم قال ولمس لحيته، واعتماده على يديه في جلوسه ولمس لحيته، فلمس اللحية في الصلاة هذا أيضا يكره، لأن هذا من قبيل العبث، فليس هناك حاجة تدعو إلى ذلك. فإذا لم يكن هناك حاجة فيكون هذا الشيء مكروه، ولا ينبغي للمصلي أن ينشغل بذلك. ومثل ذلك أن ينشغل بثيابه مثلا أو ينشغل بساعته وما شابه ذلك، فهذا كله من العبث الذي يشغل عن صلاة ويمنعه من الخشوع في الصلاة. قال وإن تساءل كظم ما استطاع، الإنسان قد يقرأ عليه التساؤل في الصلاة، فإذا تثاءب في الصلاة أو إذا قرأ عليه التثاؤب في الصلاة فعليه أولا أن يكظم ما استطاع، وذلك للحديث الذي رواه مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. ففي هذا الحديث أن التثاؤب من الشيطان. إذن على الإنسان إذا تثاؤب في الصلاة عليه أولا أن يحاول أن يدفع هذا التثاؤب، فإذا اندفع فبها ونعمل، فإذا لم يندفع فعليه أن يضع يده على فيه، عليه أن يضع يده على فيه ويغلب بيده فمه. وهذا قد جاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه مسلم في صحيحه أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بوضع اليد على الفم عندما يتثاءب الإنسان، فأمر بوضع اليد على الفم، وبين عليه الصلاة والسلام بأن الشيطان يدخل في هذه الحالة إذا وضع الإنسان يده على فيه. إذن الأمر الثاني أنه إذا ما استطاع أن يدفع التثاؤب فعليه أن يضع يده على فيه حتى يغلق فمه بيده ويمنع دخول الشيطان إلى جوفه. قال فإن غلبه وضع يده على فمه. ثم قال ويكره تسوية التراب، تقدم لنا فيما سبق أن المصنف رحمه الله قال ويكره مس الحصى، وتقدم ذكر الأدلة على ذلك، وأن هذا من العبث الذي يشغل الإنسان أيضا في صلاته. وإذا كان الإنسان لا بد أن يفعل ذلك فليفعل واحدة، كما جاء هذا في الصحيحين من حديث أبي سلمة عن معيطين الدوسي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن كنت فاعلا فواحدة، أو إن كنت لابد فاعلا فواحدة، يعني يفعل ذلك الإنسان مرة واحدة، لأنه قد يحتاج إلى أن يسوي الحصى، لأن الإنسان إذا كان يصلي على حصى أو على تراب قد يحتاج إلى أن يسوي الحصى أو التراب بيده، وذلك بأن يكون هناك حصى ثابت فيمنع من الخشوع ويؤلمه عندما يضع جبهة عليه. كذلك أيضا التراب مثل الحصى قد يحتاج إلى أن يفعل ذلك مرة واحدة، فلذلك الشارع رخص للمصلي أن يفعل ذلك مرة واحدة في الحصى، وكما ذكرت أن التراب مثله. وقد جاء عن جمع من الصحابة والسلف أنهم كانوا يفعلون ذلك مرة واحدة. ويفهم من هذا أن المصلي إذا لم يحتج إلى ذلك أنه لا يفعل هذا ولا مرة واحدة، إذا لم يحتج إلى ذلك. وأما إذا احتاج فكما تقدم يكفيه أن يفعل ذلك مرة واحدة. ولذلك قال المصنف ويكره تسوية التراب بلا عذر، يعني إذا احتاج فهنا لا بأس أن يفعل ذلك ويفعل هذا مرة واحدة. وأما إذا لم يحتج كما تقدم فلا يفعل هذا ولا حتى مرة واحدة. ثم قال ويرد الماء بين يديه ولو بدفعه آدميا كان أو الماء غيره فرضا كان في الصلاة أو نفلا، فإن أبى فله قتاله ولو مشى يثيبا. أولا أن المصلي عليه أن يمنع أن يمر أحدا بين يديه، ولذلك جاء النهي أن يمر الشخص بين يدي المصلي. أولا المصلي عليه أن يمنع من المرور بين يديه، ثم أيضا جاء النهي أن يمر الإنسان بين يدي المصلي بينه وبين سترته. وأما لو كان المرء بعد السترة أو بعيدا عن المصلي فهنا لا بأس أن يمر أو تمر هذه الأشياء. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن جهيم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له. وهذا فيه وعيد، هذا فيه وعيد شديد في حق من يمر بين يدي المصلي، وأنه لو وقف 40 كان خيرا له من أن يمر بين يدي المصلي. وهذه 40 جاءت مطلقة، لا يدرى هي 40 سنة ولا 40 شهر ولا 40 يوم ولا 40 أسبوع، جاءت مطلقة. جاء في رواية عند البزار 40 خميسا، ولكن هذه الرواية لا تصح، ولكن هذه الرواية لا تصح. وجاء عند ابن ماجه وغيره، جاء عند ابن ماجه وابن حبان أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكان يقف 100 خيرا من أن يمر بين يديه المصلي. ولكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث جاء من حديث أبي هريرة ولا يصح. قال ولو بدفع، تقدم في حديث أبي سعيد قال فليدفعه فإن أبى فليقاتله. قال آدميا كان أو المال غيره، كان يكون كما تقدم حيوان، فرضا كانت الصلاة أو نفلة، النافلة مثل فريضة لا فرض في هذه المسألة. قال فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيرا كما تقدم في حديث أبي سعيد، فليقاتله فإنه شيطان، وإذا أصاب في مثل هذه الحالة فليس عليه شيء لأن هذا المرء هو المعتدي. قال ويحرم المرور بين يدي المصلي وبين سترته، ودرجة هذا التحريم أنه كبير، درجة هذا التحريم أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. والدليل على هذا كما تقدم أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لو يقف 40 كان خيرا له، فهذا فيه وعيد شديد، والكبيرة هي ما فيها وعيد خاص، فالكبيرة هو الذنب الذي توعد فاعله بلعنة أو غضب أو نار، عافانا الله وإياكم من ذلك، فكل وعيد خاص فهذا يدل على أن هذا العمل أو هذا الذنب كبير من كبائر الذنوب. قال وبين يديه إن لم يكن له سترة. نعم إن كان له سترة فعليه أن يمر ما بعد السترة. ولذلك جاء في صحيح البخاري أن ابن عباس كان راكبا أتان والأتان هي أنثى الحمار فمر بين يدي الصف ثم نزل عن الأتان ودخل في الصلاة. فعندما مر بين يدي الصف ما منع لأن من كان خلف الإمام سترة الإمام فكأنه مر من بعد السترة. كأن ابن عباس في هذه الحالة مر من بعد السترة فلذلك لم ينهى عن ذلك. فإذا كان مر من بعد السترة فلا بأس أو إذا لم يكن له سترة ومر قريبا من المصلي فهنا أيضا يحرم هذا الفعل. وأما إذا مر بعيدا فلا شك أنه ليس عليه شيء في هذه الحالة. واختلف أهل العلم في مقدار هذا البعد حتى بعضهم قال رمي بحجر ولا شك أن هذا بعيد جدا ولعل يعني المسافة لعلها 3 أذرع ما بين موضع قدمي المصلي إلى نحو 3 أذرع لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجعل بينه وبين السترة مقدار 3 أذرع كان يجلس تقريبا بنحو ذراعين محل مقدار سجوده ويبقى ذراع يكون بينه وبين السترة. فإذا كان نحوها المسافة فهنا يحرم ولا يجوز. أما إذا كان بعيدة المسافة فليس عليه شيء في هذه الحالة. ولا شك أن إذا كان هناك عذر فلا بأس أن يمر بين يدي المصلي إذا كان الإنسان معذورا فلا شك هنا في هذه الحالة يكون هذا الشيء مستثنى. إذا كان ما هناك عذر فعليه أن ينتظر ولا يمر بين يدي المصلي. قال وله فتح حية وعقرب. هنا بدأ المصنف رحمه الله بذكر الأشياء التي يباح أو يشرع للمصلي أن يفعلها في صلاة. وتعلمون أن الصلاة كما جاء في الحديث أن تحريمها التكبير. فعندما الإنسان يكبر فهنا يحرم عليه أشياء عليه أن يتركها وهو في حال صلاة. فلذلك الأشياء التي جاء الترخيص فيها تكون هذه المستثنات من قبل الشرع ومرخص فيها للمصلي أن يفعلها. وطبعا هناك أشياء أيضا أخرى لم يذكرها المصلي ولعل المصلي ما أراد هناك أشياء لم يذكرها المصلي وهي أشياء قد جاء النهي عنها ولعل المصنف ما أراد أن يستوعب كل هذه الأشياء لأن لا شك أن هذه المسألة مسألة مختصرة. ولعل بذكر هذه الأشياء التي ذكرها المصنف فيها تنبيه على الأشياء الأخرى التي أيضا جاء النهي من قبل الشارع بفعلها في أثناء الصلاة ومن ذلك التخصب في الصلاة هذا أظن ما مر علينا. فلا شك أن التخصب قد جاء النهي عنه ومن ذلك أيضا الحركة الكثيرة وإن كان جاء الإشارة إلى هذا في بعض ما تقدم. نعم ومن ذلك طبعا الأكل والشرب لا شك أن هذا أيضا لا يجوز في الصلاة بل هذا يؤدي إلى بطلان الصلاة. ومن ذلك أيضا الكلام والضحك وما شابه ذلك. فهناك أيضا أشياء أخرى جاء النهي عنها. ثم كما ذكرت بدأ المصنف بذكر الأشياء التي تشرع ويباح للمصلي أن يفعلها. قال وله فتح حية وعقرب. ودليل هذا ما جاء عند أبي داود بن خزيمة وغيرهما من حديث يحيى بن أبي كثير عن ضمضم عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بقتل الأسودين في الصلاة وهما الحية والعقرب. والحكمة في هذا واضحة وذلك لضرب هذين الشيئين وهما الحية والعقرب فقد تلدغ وتبرص هذه الحية أو هذه العقرب وهو في صلاة. ويلحق بهذين الشيئين ما كان مثلهما في أذية المصلي فأيضا يوقف المصلي في أن يقتل يعني ما كان أيضا مؤذيا وضارا للمصلي. وطبعا هذا يعني القتل للحي والعقرب حتى لو حصل فيه حركة كثيرة فإن هذا الشيء موقف المصلي أن يفعله في أثناء صلاته. قال وقمل, وهذا قياسا على الحية والعقرب, هذا قياسا على الحية والعقرب. وجاء أيضا عن بعض الصحابة جاء هذا الشيء. قال وتعديل ثوب وعمامة, إذا احتاج الإنسان إلى أن يعدل ثوبه أو عمامته فلا بأس أن يفعل ذلك في صلاته, مثلا خشي أن يسقط بداعة أو أن ينحل إزارة أو عمامته انفكت, فهنا لا بأس أن يصلح ما يحتاج إلى إصلاحه من ثيابه وهو يصلي. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث عبد الجبار من وائل عن علقمة عن أبيه وائل بن حجر أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا كبر رفع يديه ثم التحف بثوبه, فكان يكبر ثم بعد ذلك يلتحف عليه الصلاة والسلام بثوبه. وهذا الالتحاف نوع تعديل, هذا الالتحاف نوع تعديل لثيابه وهو في الصلاة. قال وحمل شيء ووضعه, إذا احتاج الإنسان إلى أن يحمل شيئا في صلاته فلا بأس أن يحمل هذا الشيء. ودليل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام خرج على الصحابة وكان حاملا على عاتقه أمامة بن زينب فكبر وهي على عاتقه عليه الصلاة والسلام, وعندما أراد أن يركع وضعها ثم رفع من الركوع وسجد, وبعد أن قام حملها عليه الصلاة والسلام حتى انتهى من صلاته. فإذا احتاج الإنسان أن يعمل شيئا في صلاته فلا بأس أن يفعل ذلك كما فعل ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان احتاج الإنسان إلى أن يحمل ولده وهو يصلي, أو المرأة احتاجت أن تحمل طفلها فلا بأس, أو احتاج الإنسان أن يحمل معه مبالغ كثيرة يخشى إذا تركها أن يأتي من يتركها فلا بأس أن يحملها وهو يصلي. وهكذا إذا خشي مثلا أن يدلف شيء فلا بأس أن يحمله وهو يصلي, أو خشي أن يترك وما شابه له. قال وحمل شيء ووضعه, وله إشارة بيد ووجه وعين لحاجة. من الأشياء أيضا التي تشرع للمصلي أن يفعلها هو الإشارة, سواء كانت هذه الإشارة بيده أو كانت هذه الإشارة بوجهه أو بعينه. والدليل على هذا ما رواه مسلم من حديث الليث عن أبي الزبير عن جابر أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى وهو جالسا صلى الصحابة خلف قياما فأشار إليهم وهو في الصلاة أن يجلسوا, أشار إليهم عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته أن يجلسوا فجلسوا. وكذلك أيضا جاء أن كما تقدم الحمل, والحمل هذا أكبر من الإشارة, فالإشارة مشروعة في الصلاة. ومن ذلك أنه كما سوف يأتي أنه كان يرد السلام إشارة, فكل هذا دليل على مشروعية الإشارة. ويدخل بالإشارة باليد الإشارة بالوجه أو بالرأس, فهذا أيضا يدخل ضمن الإشارة. وجاء في حديث ابن عباس الذي رواه ابن خزيمة وغيره أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يلحظ في صلاته ولا يلتفت, كان يلحظ في صلاته ولا يلتفت, يعني يلحظ في صلاته في عينه سواء كان ينظر يمينا أو يسارا. ولكن هذا الحديث حديث منكر ولا يحفظ, وقد أنكر الترمذي وغيره, تكلم فيه الترمذي وغيره, بعض أهل العلم صححه كابن خزيمة ولكنه لا يصح, وهو حديث منكر. وتقدم أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده, أو من المعلوم أن المصلي ينظر إلى موضع سجوده في الصلاة. وأما اللحظ فهذا ممنوع لأن هذا أو مكروه لأن هذا يشغل المصلي عن صلاته. والحديث الذي تقدم الاستدلال به على ذلك لا يصح. قال ويكره السلام على المصلي, هذه المبدأ قد اختلف فيها أهل العلم. هناك من أهل العلم من قال يكره السلام على المصلي في أثناء الصلاة كما ذهب إلى هذا المصنف. وهناك من قال أن هذا لا يكره بل هذا مشروع، واستدل على ذلك بأن الصحابة كانوا يسلمون على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي، فكان يرد عليهم بالإشارة كما جاء هذا في حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، وجاء هذا أيضا في حديث صهيب، ولكن حديث صهيب فيه نظر وحديث ابن عمر يغني عنه، وإن كان هناك من تكلم في حديث ابن عمر لكن لعل الأساس بإسناده. وهناك من رقص في رد السلام لفظا على من سلم عليه وهو يصلي، قال يرد عليه لفظا، وهذا جاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، هذا جاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه. وهناك من رقص بالمصافحه في الصلاه، هناك من رقص بالمصافحه في الصلاه، وهناك كما تقدم من منع من رد السلام مطلقا. والعقب والله اعلم هو ان هذا شيء لا يكره، لان كما تقدم الصحابه كانوا يسلمون على الرسول عليه الصلاه والسلام وكان يرد عليهم اشاره، فلو كان هذا الشيء مكروه كان نبههم على ذلك عليه الصلاه والسلام بعد ان ينتهي من صلاته، قال وله رده بالاشاره. فالمصنف مع انه كره السلام على المصلي لكن قال ان المصلي له ان يرد على من سلم عليه، يرد عليه بالاشاره، والإشارة تكون باليد، الإشارة تكون باليد. قال ويفتح على إمامه إذا ارتدى عليه أو غلط، نعم إذا غلط الإمام وهو يصلي، وهذا الغلط إما أن يكون بالقراءة وإما أن يكون في نفس الصلاة بأن يزيد مثلا شيء في صلاة الرفع يقوم إلى خامسة مثلا وهو صلاة رباعية، ولا يقوم إلى ثالثة والصلاة ثنائية، أو يقوم إلى رابعة والصلاة ثلاثية، أو يزيد سجود أو ما شابه ذلك. فلا شك أنه في هذه الحالة ينبه الإمام، لكن قصد المصنف هنا ويبقى على إمام إذا ارتد عليه أو غلط، هذا في القراءة، هذا في القراءة. وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى ذلك، ذهب جمهور أهل العلم إلى ذلك، وبعض أهل العلم كره هذا الشيء، بعض أهل العلم كره هذا الشيء، لكن الصواب هو مشروعية ذلك، لأن هذا جاء في السنة، لأن هذا قد جاء في السنة. قال وإن نابه شيء في صلاته سبح رجل وصفقت امرأة، فهذا في غير غلط، في غير غلط الإمام، في غير غلط في قراءته، وإنما هذا أن يزيد في الصلاة مثلا أو ينقص من الصلاة، فهنا عليه أن ينبه الإمام الذي زاد أو نقص، فيكون من قبل الرجال بالتسبيح ومن قبل النساء يكون ذلك بالتصفيق، ثم جاءت السنة بذلك. وقد جاء في قصة أبو بكر عندما صلى بعد أن ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإصلاح ما بين طائفتين من الأنصار، قد وقع بينهم خصومة، فعندما حضرت الصلاة ولم يكن الرسول عليه الصلاة والسلام موجودا صلى أبو بكر رضي الله عنه صلى بالناس، فعندما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يصلون دخل حتى وصل إلى الصف الأول وأصبح خلف أبو بكر، فصفق الصحابة، فعندما رأى تصفيق الصحابة أي أبو بكر التفت فوجد الرسول عليه الصلاة والسلام خلفه، فأشار إليه عليه الصلاة والسلام أن يرضى في مكانه، ولكن أبو بكر رجع رفع إليه وحمد الله على هذه النعمة، ثم بعد ذلك رجع وتقدم الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم بعد انتهى من صلاته قال عليه الصلاة والسلام من نابه شيء في الصلاة فليسبح، من نابه شيء في الصلاة فليسبح، أو رجال يسبحون والمرأة تصفق. نعم. عفى الله عنك. قال المصنف رحمه الله تعالى وإن بدره بصاق أو مخاط وهو في المسجد بصق في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره، ويكره أن يبصق خدامه أو عن يمينه، وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو لم يخش ما أرضاه من جدار أو شيء شاخص كحربة أو غير ذلك، مثل آخرة الرحم ويسن أن يدنو منها لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم فليصلي إلى شفرة ويدنو منها وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وآله وسلم وإن تعذر خط خطا وإذا مر من ورائها شيء لم يكره فإن لم تكن سترة ومر بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية عذاب والقيام ركن في الفرض بقوله تعالى وقوموا لله قانتين إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا الركوع بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا والطمأنينة في هذه الأفعال ركن ورأى خليفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت ولو مت لمت على غير سترة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم فتقدم لنا فيما سبق الكلام على الأفعال التي يمنع المصلي من فعلها في حال صلاته والأفعال أيضا التي رخص الشارع المصلي أن يفعلها في أثناء صلاته ولعلنا نسأل عن الأفعال التي يمنع منها المصلي في أثناء صلاته. نعم يسائل إيه نعم مثل الالتفات فيمنع المصلي من أن يلتفت في أثناء صلاته وكذلك أيضا يمنع من ماذا في أثناء صلاته؟ نعم الكلام كذلك أيضا يمنع منه في أثناء الصلاة أيضا. نعم كذلك أيضا تشبيك الأصابع وغير هذه الأشياء من أو مما نهى عنه الشارع أن يفعله المصلي في حال الصلاة وتقدم لنا فيما سبق تقسيم هذه الأشياء التي نهى عنها الشارع أو نهى الشارع المصلي أن يفعلها تقدم لنا أن قسمناها إلى قسمين ما هما هذان القسمان؟ نعم يا عبد الرحمن أي نعم أبو فهد نعم أي نعم أن هذه تنقسم إلى قسمين منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا يبطل الصلاة منها ما لا يبطل الصلاة ثم هذه الأشياء التي لا تبطل الصلاة إما أن تكون محرمة ولا تبطل الصلاة وإما أن تكون مكروهة فقط ولا يحرم على المصلي أن يفعلها ولكن يكره له فعلها في أثناء صلاته وأما الأشياء التي تباح للمصلي أن يفعلها في أثناء صلاته نعم مثل ماذا نعم أي نعم أحسن مثل قتل الأسودين الحية والعقرب فجاء التوحيد من قبل الشارع للمصلي أن يقتل الحية أو العقرب إذا وجدهما في أثناء الصلاة فهذا مما رخص الشارع فيه ولعلنا نكمل باقي الأشياء قال وإن بدر بساطا أو مخاط وهو في المسجد بسط في ثوبه وفي غير المسجد عن يساره إلى آخره الإنسان عندما يريد أن يبسط إما أن يكون في المسجد وإما أن يكون خارج المسجد فإذا كان في المسجد فلا يجوز له البساط في المسجد وقد جاء في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البساط في المسجد كفارة عفوا قال البساط في المسجد خطيئة البساط في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها فإذا البساط في المسجد هذا أمر يحرم وأن كفارة هذه الخطيئة يكون بدفن هذا البساط عندما يقع ويحصل من الإنسان وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة فبعضهم قال بما تقدم أنه يحرم على الإنسان أن يبسط في المسجد وبعضهم قال لا يحرم على الإنسان أن يبسط في المسجد إلا إذا لم يدفن هذا البساط فهنا يحرم عليه واستدلوا بالحديث السابق وبغيره ومما استدل به أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي فبصق تحت رجله اليسرى ودلكها عليه الصلاة والسلام، كما جاء ذلك في حديث مطوف بن عبد الله بن الكفير عن أبيه رواه ابن خزيمة وغيره. فبعض أهل العلم قال يجوز له أن يبصق في المسجد ولكن عليه أن يدفن هذا البصاق، وأما إذا ما دفنه فهنا يكون قد ارتكب إثما في هذه الحالة، ولعل القول الأول هو الأقرب، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، فحكم عليه الصلاة والسلام على هذا الفعل بأنه خطيئة يعني معصية وسيئة ولا تجوز، وأن كفارة ذلك هو عليه أن يدفن هذا البصاق. نعم، ولما للمسجد من حرمة، فهذا الفعل ينافي حرمة المسجد، فالأرجح هو أنه لا يجوز للإنسان أن يبصق في المسجد. وأما ما جاء في حديث مطرف بن عبد الله بن الشخي عن أبيه فهذا لعل ليس في المسجد، لأنه لم يذكر في الحديث أن هذا الفعل كان في المسجد، وإنما هذا الفعل كان في الصلاة، ولا يلزم أن تكون هذه الصلاة في المسجد. فلم يذكر عبد الله بن الشخير الذي كان يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام، لم يذكر أن هذه الصلاة كانت فريضة حتى تكون في المسجد، أو الغالب أن الفريضة تكون في المسجد، وإنما ذكر صلاة من الصلوات. قال وفي غير المسجد عن يساره. نعم، جاء في الصحيحين من حديث حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهما أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا يبصق أحدكم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره. لا يبصق أحدكم قبل وجهه ولا عن يمينه، وليبصق إما عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. فالرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نهى أن يبصق الإنسان قبل وجهه وكذلك أيضا عن يمينه. وقد جاء في الأحاديث الصحيحة حديث ابن عمر وغيره أن الرب جل وعلا قبل وجه المصلي، فلا يجوز للإنسان في هذه الحالة أن يبصق قبل وجهه، لأن الله عز وجل قبل وجهه في أثناء صلاته. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري الذي رواه ابن خزيمة أن عن يمينه ملك، أن عن يمينه ملك، فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البصاق في هاتين الحالتين، لا عن يمينه ولا قبل وجهه، وأرشد عليه الصلاة والسلام إلى أن يبصق إما عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. وجاء في حديث آخر حديث طارق بن عبد الله المحاربي الذي رواه ابن خزيمة فليبصق خلفه، وخلفه يعني يدخل في يساره أو تحت قدمه اليسرى. وقد اختلف أيضا أهل العلم هل هذا خاصا في وقت الصلاة أو مطلقا لا يجوز للإنسان أن يبصق قبل وجهه، يعني حتى لو كان لا يصلي لا يجوز له أن يبصق قبل وجهه، ولا يجوز له أيضا أن يبصق عن يمينه، أو أن هذا خاصا في الصلاة، وأما إذا كان في غير الصلاة فلا بأس بذلك. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، ذهب بعض أهل العلم إلى المنع من ذلك مطلقا، ومما تدل به ما تقدم قال إن حديث أبو هريرة وحديث أبو سعيد مطلق ما في تقييد ذلك في الصلاة. وقالوا أيضا جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كره أن يبصق الإنسان عن يساره، أو أنه هو كره أن يبصق عن يساره، كره أن يبصق عن يمينه، كره أن يبصق عن يمينه وكان ليس في صلاة، أنه كره أن يبصق عن يمينه ولم يكن في صلاة. وجاء معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه قال ما بصرت قبل وجهي أو عن يميني منذ أسلمت. فاختلف أهل العلم في هذه القضية، فمن منع من ذلك استدل بما تقدم، استدل بأمرين: أولا النصوص المرفوعة في بعضها جاءت مطلقة ولم يأتي فيها تقييد ذلك في الصلاة، واستدل أيضا بالنصوص الموقوفة التي ذكرتها قبل قليل عن عبد الله بن مسعود وعن معاذ بن جبل، وأن معاذ قال ما بصر إما قال عن يميني أو قبل وجهي منذ أسلمت، فاستدل بذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أن ذلك مقيدا في الصلاة، وأنه إذا لم يكن في الصلاة فلا بأس بذلك في مثل هذه الحالة. وممن نقل عنه هذا القول الإمام مالك، وإلى هذا أيضا ذهب ابن خزيمة كما روى بعد ذلك في صحيحه، ولعل هذا القول هو الأقرب، لعل هذا القول هو الأقرب، وأن هذا النهي إنما هو في الصلاة، وأما إذا لم يكن الإنسان في الصلاة فلا بأس بذلك. والدليل على هذا أنه جاء في كثير من الأحاديث تقييد ذلك في الصلاة، ومن ذلك حديث أنس الذي رواه البخاري، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا كان أحدكم يصلي أو إذا قام أحدكم يصلي فلا يبصقن قبل وجهه ولا عن يمينه، إلى آخر الحديث، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ففي أكثر الحديث تقييد ذلك في الصلاة، فالمطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد. وأما الآثار التي ذكرتها فما أدري عن صحتها، التي جاءت عن ابن مسعود أو عن معاذ بن جبل ما أدري عن صحة هذه الآثار. المهم الحديث المرفوعة جاءت مطلقة وجاءت مقيدة، وفي أكثر الحديث تقييد ذلك في الصلاة، فإذا المطلق يحمل على المقيد. لكن لا شك أن الإنسان إذا اجتنب ذلك في خارج الصلاة فلا شك أن هذا أحسن، إذا اجتنب الإنسان ذلك في خارج الصلاة لا شك أن هذا أحسن، خروج من الخلاف الذي جاء بين أهل العلم في هذه المسألة. ثم انتقل بعد ذلك المصنف إلى مسألة أخرى، قال: وسترة صلاة غير مأموم إلى غير سترة. فصلاة الإنسان إلى غير سترة هذا أمر مطلوب، وقد اختلف أهل العلم في الصلاة إلى السترة هل هي واجبة فبالتالي يحرم على المصلي أن يصلي إلى غير سترة، أو هي مستحبة وبالتالي يكره المصلي أن يصلي إلى غير سترة، على قولين لأهل العلم. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن اتخاذ السترة أمر مستحب وليس بواجب، وبالتالي تكون الصلاة إلى غير السترة مكروهة فقط وليست بمحرمة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الصلاة إلى السترة واجبة، وأنه لا يجوز للإنسان أن يصلي إلى غير سترة، واستدلوا بأدلة، ومن هذه الأدلة ما رواه أبو داود من حديث ابن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري عن أبيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلى أحدكم فلا يصلي إلا إلى سترة، أو قال: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تترك أحد أو لا تدع أحد يضم بين يديك. ففي هذا الحديث الأمر بالصلاة إلى السترة، ولكن هذا الحديث في هذا اللفظ فيه نظر، هذا الحديث في هذا اللفظ فيه نظر، وذلك أن حديث أبي سعيد الخدري أصل في الصحيحين، وجاء بأسانيد وبألفاظ متعددة، وفيما يبدو أن محمد بن عجلان تفرد بهذا اللفظ، يبدو أن محمد بن عجلان تفرد بهذا اللفظ وهو لا تصلي إلا إلى سترة، وأن الحديث في الصحيحين ليس فيه لا تصلي إلا إلى سترة. ومحمد بن عجلان وإن كان الراجح أنه ثقة وجيد الحديث ولكن له أوهام وأخطاء، له أوهام وأخطاء، لا شك أن الرواية طيبة ممن هو أوثق منه تقدم على رواية. فهذا الحديث بهذا السياق فيه نظر، والأقرب أن هذا اللفظ شاذ، هذا هو الأقرب. هناك من العلم من قوى هذا الحديث بناء على ظاهر إسناد هذا الخبر، وظاهر إسناد هذا الخبر أنه جيد لا بأس به، ولكن هذا الحديث له أصل وهو ما جاء في الصحيحين، وليس فيه لا تصلي إلا إلى شهر. وطريقة من تقدم من أهل الحديث أنهم قدمون الأصح ورواية الأوثق ورواية الأحفظ والأكثر على رواية من دونه، ويردون الأحاديث بعضها إلى البعض الآخر إن كان لها أصولا. وهذه قاعدة مهمة جدا، وهو أن الخبر قد يكون له أصل، فإذا كان بهذا الخبر له أصل وكان هذا الأصل جاء بأسانيد أصح وبروايات أكثر فيقدم هذا، ويضاعف اللفظ الآخر. وأما الحكم على الحديث وحده بغض النظر عن روايات الأخرى وألفاظها الأخرى فهذا خطأ، هذه طريقة الفقهاء أو من تأخر من أهل الحديث، هذه طريقة الفقهاء أو من تأخر من أهل الحديث يحكمون على كل حديث لوحده، وهذا خطأ. وذلك أن الحديث يروى في أحيان كثيرة في أسانيد متعددة وبألفاظ متعددة، فماذا نفعل تجاه هذه الأسانيد والألفاظ المتعددة؟ إن اتفقت هذه الألفاظ وكان الاختلاف فيها من حيث المعنى من حيث اللفظ فقط، وأما من حيث المعنى فهي متفقة فهذا لا يؤثر. وأما إذا تلفت هذه الألفاظ وجاء في بعض الطرق زيادات ولم تأتي في طرق أخرى هذه الزيادات، فالذي نفعله هو أننا نقدم رواية الأحفظ والأوثق والأكثر على رواية من كان دون ذلك. ففي حديث أبو سعيد الخدري هذا جاء في الصحيحين بأسانيد وألفاظ متعددة، وجاء في رواية وهي رواية من عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي فيها زيادة ولم تأتي في باقي الألفاظ ولا باقي الروايات، وروايات الأخرى أصح. وعندنا في هذا الإسناد أي إسناد بن عجلان جاء في هذه الزيادة لا تصلي إلا إلى الفطرة، في هذا الإسناد محمد بن عجلان كما تقدم وهو له أوهام وله أخطاء، فقد يكون روى هذا الحديث بالمعنى فأخطأ فيه فزاد فيه ولم يتقن لفظ هذا الخبر، فبالتالي تكون هذه الرواية رواية شاذة ولا خطأ، تكون هذه الرواية رواية شاذة ولا خطأ. ومثال آخر على ذلك هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاء عنه في أحاديث كثيرة أنه دعا ورفع يده، وجاء في بعض الأحاديث أنه مسح بيديه على وجهه بعد أن انتهى من الدعاء. الأحاديث الصحيحة الكثيرة ليس فيها أنه مسح على وجهه بعد أن انتهى من الدعاء، والأحاديث التي فيها ضعف وهي أقل جاء بأنه مسح. فالصواب في هذه الحالة هو أننا نقول عن هذه الأحاديث التي فيها المس نقول أنها منكرة، وذلك لأمرين: أن الأحاديث الصحيحة الكثيرة ليس في هذا الشيء، وأما الأحاديث الضعيفة أو التي فيها ضعف وهي الأقل هي التي فيها هذه الزيادة وهي المس فتكون في هذه الحالة منكرة، لأن الرواية الصحيحة ما فيها هذا. والأمر الثاني أن هذه الزيادة جاءت في أسانيد ضعيفة أو فيها ضعف وبالتالي تكون منكر، ولذلك ابن تيمية ضعف الأحاديث التي فيها المس على الوجه باليدين فعلى الجهة من الدعاء. أما الحافظ بن حجر فحسنها بمجموع صوتها كما في بلوغ المرأة. وما ذهب إليه الإمام بن تيمية هو الأصح، وهذه طريقة من تقدم من الحفاظ السابقين. وأما طريقة من تأخر فهم يقولون بما أن هذه جاءت من أكثر من وجه إذن تكون بمجموع طرقها أنها حسنة. لكن نرد عليهم نقول أن الروايات الأصح والأكثر ما فيها هذه الزيادة. لو أن رواية هؤلاء الذين فيهم ضعف ليس لروايتهم أصل صحيح لقلنا نعم بتعددها يقوى الخبر. لعل أضرب مثال على هذا حتى يفهم هذا الشيء. أنت مثلا عندما يأتي إليك اثنين من الناس جالس واحد وقال حصل كيف وكيف، وهذا الواحد هو الصدوق عندك ولكن يخطئ ويحلف كثير الخطأ وكثير وهم النسيان فتشك في روايته. عندما يأتي الثاني وهو مثل في الدرجة وأخطأ بنفس ما أخطأك فيه الأول، هنا يغلب على ظنك صحة هذا الخبر باجتماع هذين الطريقين، وأحدهما يجبر النقص والضعف الذي في الآخر. هذا نعم في هذه الحالة نعم يقبل الخبر. لكن إذا كان هناك خمسة مثلا من الناس ثلاثة من أصدقاء الحفاظ شافوا هذا الخبر واتفقوا على سياقه، وجاء اثنين فيهما ضعف هما معروفان في الصدق ولكن عندهم خطأ وعندهم أوهام وزادوا زيادة، ففي هذه الحالة ما نقبلها زيادة. لماذا ما نقبلها؟ لأن من هو أوثق منه وأحفظ وأكثر عدد ما ذكرها زيادة، فبالتالي نقدم رواية الأحفظ والأكثر والأوثق على رواية من كان دون ذلك. ومثال على هذا من حيث أيضا غير ما تقدم البسملة في الوضوء، البسملة في الوضوء الأحاديث الصحيحة الكثيرة ما فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يقول بسم الله، مثل حديث عثمان اللي في الصحيحين وهو صح الأحاديث الواردة، هما حديث عبد الله بن زيد وهو في الصحيحين في سنة وضوء الرسول عليه الصلاة والسلام ما فينا قال بسم الله، ولا حديث عباس الذي رواه البخاري، ولا حديث علي الذي جاء في السنن في أسانيد متعددة ما فينا قال بسم الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام عندما أراد أن يتوضأ، وإنما جاء في أحاديث ضعيفة أن الرسول قال بسم الله أو قال يعني أو أمر في البسملة في أثناء الوضوء لا وضوء لمن لم يقل بسم الله إلى آخره. فهذه الأحاديث كلها ضعيفة ولا تقوى باجتماعها. لماذا ما تقوى باجتماعها؟ لأن عارضها ما هو أصح منها، وهو أن الأحاديث الصحيحة الكثيرة ما فيها أن وزن الصحيح يقول بسم الله، وإنما جاء هذه الأحاديث الضعيفة. فبالتالي هذه مهما تعددت في هذه الحالة ما تقوى، مهما تعددت في هذه الحالة ما تقوى. فحديث أبو سعيد الخشري أيضا جاء الأمر بالسترة في حديث آخر رواه ابن خزيمة من حديث ضحاك بن عثمان عن صدقة بن يسار عن ابن عمر أيضا جاء الأمر باتخاذ السترة. هذا الحديث رواه الإمام مسلم وليس فيه الأمر باتخاذ السترة، والضحاك بن عثمان صدوق له أوهام، ضحاك بن عثمان صدوق له أوهام، وقد روى هذا الحديث الإمام مسلم في صحيحه ولم يذكر موضع الشاهد وهو الأمر باتخاذ السترة، فدل هذا على حدود هذه الزيادة وعدم صحتها. فليس هناك حديث صحيح فيما لم فيه الأمر العام باتخاذ السترة، ولذلك ذهب الجمهور إلى استحباب السترة وعدم إيجابها، وذهب قلة من أهل العلم إلى وجوب اتخاذ السترة، والأرجح هو الأول والله أعلم. لكن لا شك أن السترة سنة مؤكدة، لا شك أن السترة سنة مؤكدة، فيستحب للإنسان أن يسلخ السترة في أثناء الصلاة، وهذا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى. ولذلك قال سترة الصلاة غير مأموم لغير سترة، لأنه عندما يكون مأموما تكون سترته هي سترة الإمام، سترة الإمام سترة من خلفه. والدليل على هذا كما تقدم لنا في حديث ابن عباس الذي رواه البخاري في صحيحه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما جاء وهو راكب أثان، والأثان هي أنثى الحمار، فدخل بين يدي الصف أو مر بين يدي الصف ثم نزل ودخل في الصف. فلو كان سترة من خلف الإمام ليست هي سترة الإمام كان قطر صلاة هؤلاء في هذه الحالة، ولكن سترتهم هي سترة الإمام، فهم كانوا يصلون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ولو لم يخشى مارا، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى سترة، وفي حالات ما كان يخشى أن يمر بين ما كان يخشى من أحد أن يمر بين يديه، ومع ذلك يتخذ السترة. فإذا السترة سنة مؤكدة، السترة سنة مؤكدة. طبعا جاءت الحديث بأن الرسول عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير السترة، مثل ما جاء في حديث أبي داود الذي رواه أبو داود من غير كثير بن كثير من المطلب بن أبي وداعة عن بعض أهله عن المطلب بن وداعة أو بن أبي وداعة أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في المسجد الحرام إلى غير سترة، الناس المغون كان يصلي والناس المغون بين يديه. فهذا الحديث فيه ضعف، وذلك أنه قال عن بعض أهله وبعضه لا خير بعض فيه. وجاء في حديث ابن عباس عند أبي داود أيضا صلى إلى غير سترة، وجاء في عند البزار صلى إلى غير سترة، ولكن لا يصح منها شيء، لا يصح من هذه الأحاديث شيء. لكن كما تقدم ما صح الأمر العام باتخاذ السترة. قال من جدار أو شيء شاقق كحربة أو غير ذلك مثل آقرة أو رحم. هنا أراد أن يبين ماهية أو قدر السترة، فقال من جدار، وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي إلى الجدار، وذلك في مسجده عليه الصلاة والسلام. نعم، أو شيء شاقق كحربة، ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن الحربة كانت توضع بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام في العيدين وكان يصلي إليها. قال أو غير ذلك مثل آخرة الرحم. وهذا جاء في صحيح مسلم من حديث موسى بن طلحة عن أبي طلحة بن عبيد الله أنه شكر للرسول عليه الصلاة والسلام أنه يمر بين يديهم كذا وكذا، فقال إذا كان بين يدي أحدكم مثل مؤخرة الرحم أو مؤخرة الرحم. ضبطت هذه الكلمة بعدة ضبط أو تشكيل، فقيل مؤخرة الرحم وقيل غير ذلك، أو مؤخرة الرحم ومؤخرة أو مؤخرة الرحم قدر ثلثي ذراع، قدر ثلثي ذراع. فإذا اتخذ الإنسان شيئا قدر مؤخرة الرحم أو كان أكثر من ذلك مثل الحرب إلى آخره فهذه تعتبر سترة. قال ويسن أن يدعو منها لقول عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة ويدعو منها. وتقدم لنا أن الحديث التي جاء فيها أنه لا يصلي إلا إلى سترة أن هذه الحديث شاذة ولا يصح منها شيء في معنى. نعم، ويدعو منها هذا جاء في حديث رواه أبو داود وغيره، وقد وقع خلاف في هذا الحديث كما ذكر أبو داود، لكن فعل عليه الصلاة والسلام يدل على هذا وهو الدنو من السترة. فعندما دخل إلى الكعبة عليه الصلاة والسلام كان بين قدميه وبين جدار الكعبة ثلاثة أذرع، فكان يبدأ في نحو ذراعين ويبقى ذراع بينه وبين الجدار. وهذا ما جاء في حديث سهل بن سعد أنه كان بين الرسول عليه الصلاة والسلام أو كان قدم مصلى أي بينه وبين الجدار ذراع. فهذه الكلمة كان يدعو منها عليه الصلاة والسلام ذراع شيء يسير. قال وينحرف عنها يسيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، أي لا يجعل السترة قدامه تماما، وإنما يجعلها إما عن جهة اليمين أو عن جهة اليسار، وأنه ما كان يصمد إليها بحيث تكون قدامه أمامه، وإنما يجعلها عن يمينه أو عن يساره. وهذا دليله ما رواه أبو داود وغيره من حديث الوليد بن الكامل عن مخلف في الحجب عن رباعة بنت المقداد بن الأسود عن أبيها. ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح، هذا الحديث ضعيف ولا يصح، لأن الوليد بن كامل هذا متكلم فيه، والمهلب بالحجب لا يعرف، والرباعة كذلك أيضا لا تعرف، ولا يدرى سماع بعضهم من البعض الآخر، فهذا الحديث لا يصح. ومخالف للحديث الصحيح أن السترة كانت توضع أمامه عليه الصلاة والسلام، فكان يصلي إليها. قال: وإن تعذر قط قطا، إذا تعذر وجود سترة فليقط قطا ويصلي إلى هذا الخط. ودليل ذلك ما رواه أبو داود وغيره من حديث أبي عمرو بن محمد بن حويه عن جده عن أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا ما وجع لهم سترة فليقط قطا من أمامه. ولكن هذا الحديث لا يصح، ولكن هذا الحديث لا يصح، ومعلول بعلل كثيرة. أولا أبو عمرو بن حويه، أبو عمرو بن محمد بن حويه هذا لا يعرف، وكذلك جده أيضا لا يعرف. والأمر الثاني أنه أي أبو عمرو بن محمد بن حويه مما يزيد في جهالته أنه اختلف في اسمه، فقيل أبو عمرو بن محمد بن حويه وقيل أبو محمد بن عمرو بن حويه. والأمر الثالث أنه قد تفرد بهذا الخبر وهو مجهول لا يعرف، فهذا يفيد نثارة هذا الخبر. والأمر الثالث قد اختلف في إسناد هذا الخبر، قد اختلف واضطرب في إسناد هذا الخبر، فهذا الخبر خبر منكر ولا يصح. وقد ضعف هذا الخبر سفيان بن عيينة والشافعي وأحمد فيما نقله عنه الأثرم، وكذلك أيضا الدارقطني وابن حزم وغيره. ونقل بن عبد البر عن أحمد أنه قال: ينبغي أن يكون هذا الحديث صحيحا عند أحمد، ونقل تصحيحه عن علي بن المدين. وقول ينبغي أن يكون صحيحا عند أحمد أي أن أحمد عمل به، إذن فما عمل به إلا لأنه صحيح عنده. ونقل بعض أهل العلم أن ابن عبد البر قال أن أحمد وابن المديني صحح هذا الخبر، ولكن عبارة ابن عبد البر في التمهيد أنه قال ينبغي أن يكون صحيحا عند أحمد، ونقل تصحيحه عن علي بن المديني أنه قال صححه علي بن المديني. فالجواب عن ذلك أن الإمام أحمد ضعف كما تقدم، الأثم نقل عن الإمام أحمد أنه ضعف. وأما علي بن المديني فابن عبد البر لم يذكر لفظ علي بن المديني ما هو، والأقرب أن هذا الخبر لا يصح عند علي بن المديني لما تقدم، لما تقدم من العلل التي فيه. وأين أصحاب أبو هريرة من هذا الخبر؟ وهذا كما تقدم من القاعدة السابقة، إنما جاء الخط في هذا الحديث المنكر الغريب الضعيف، والأحاديث الصحيحة ما فيها ذكر الخط، وإنما قال مثل مؤخرة الوحي أو مؤخرة الوحي، فمؤخرة الوحي ليس فيها الخط، فهذا يخالف أيضا الأحاديث الصحيحة. وذهب الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ إلى تحسين هذا الخبر، ولكن حديث منكر كما تقدم أن كبار الكفار على طبعه، وبالتالي إذا ما وجد سترة أنه لا يقف خطا، لا يقف خطا، وإنما يصلي على حاله. قال: وإذا مر من ورائها شيء لم يقرأ. تقدم لنا فيما سبق أن إذا كان يصلي إلى سترة ومر شيء من خلف السترة فهذا ليس فيه شيء، هذا ليس فيه شيء، ولازم ممنوع أن يمر بينه وبين سترته. قال فإن لم تكن سترة ومضى بينه وبينها امرأة أو كلب أو حمار بطلت صلاته، لما جاء في حديث عبد الله بن الصامت عن أبي ذر الغفاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال تبطل أو يبطل صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه سترة، أو إذا مر بين يديه الكلب والحمار، الكلب الأسود والحمار والمرأة إذا لم يكن بينه، إذا لم يكن أمام السترة أو كما جاء في الحديث. فإذا لم يكن بين يدي المصلي سترة فهذه الأشياء الثلاثة تبطل صلاة، وقد مر علينا هذا فيما سبق. قال وله قراءة في المصحف والسؤال عند آية رحمة والتعوذ عند آية العذاب. أما القراءة في المصحف فهذا جاء عن الصحابة رضي الله تعالى عنه، فروى عبد الرزاق وغيره أن عائشة رضي الله تعالى عنها كان يؤمها غلام لها في رمضان وكان يقرأ من المصحف، وكان يقرأ من المصحف، ولم ينقل عن أحد من الصحابة ما يخالف ما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها، فلا بأس بالقراءة في المصحف، ولكن هذا يعني يكون بالذات في صلاة الليل عندما الإنسان يطيل فيحتاج إلى القراءة في المصحف، وأما في الفريضة فالأولى أن لا يصلي أو الأولى أن لا يقرأ من المصحف في أثناء الصلاة، وعليه أن يقرأ بما يعرف، عليه أن يقرأ بما يحفظ، ولكن لو قرأ في المصحف فلا بأس بما تقدم، والأصل ما ثبت في النافلة يكون في الفريضة والعصر، هذا هو الأصل، لما ثبت في الفريضة يكون في النافلة، وما ثبت في النافلة يكون في الفريضة، هذا هو الأصل، إلا إذا دل دليل على التكليف ما بين الفريضة والنافلة، ولا يخفى أن هناك فروق ما بين الفريضة والنافلة، تقدم لنا بعض هذه الفروق، ومن ذلك أن النافلة في أن يصل الإنسان على دابة في السفر لا يلزم عليه لا يجب عليه اعتقاد السترة، لا يجب عليه استقبال القبلة، وهذا الشرط يسقط في هذه الحالة. وأيضا النافلة ممكن يصليها وهو جالس، وأما الفريضة فعليه أن يصلي وهو قائم إلى آخره، فهناك فروق كثيرة، بعض العلم وصلها إلى نحو من 30 فرقا ما بين الفريضة والنافلة، لكن الأصل هو عدم التكليف، وذلك أن كلاهما صلاة، وما اتفق فيه الفريضة والنافلة أكثر بكثير مما اختلف فيه. قال والسؤال عند آية الرحمة والتعوذ عند آية العذاب. نعم هذا جاء في حديث حذيفة بن اليمان عندما صلى مع الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مر بآية الرحمة سأل، وإذا مر بآية عذاب استعاذ، فهذا دليل ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى وقوموا لله قانتين، إلا لعاجز أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام أي العاجز عنه، وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم. وتكبيرة الإحرام ركن، وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد، وكذا الركوع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، والطمأنينة في هذه الأفعال ركن. ورأى حذيفة رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده فقال له ما صليت ولو مثل مثك على غير فطرة الله التي فطر عليها محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعلها ثلاثة، ثم قال الذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راجعة، ثم ارفع حتى تعتدل قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه الجماعة. فدل على أن المسمى في هذا الحديث لا يسقط بحال، إذ لو سقط لسقط عن الأعرابي الجاهل. والتشهد الأخير ركن لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كنا نقول قبل أن يقضى علينا التشهد السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا ولكن قولوا تحيات لله. الحديث رواه النسائي ورواه ثقات. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى وقوموا لله قانتين. نعم. المصنف بدأ بذكر أركان الصلاة ثم بعد ذلك سوف يذكر واجبات الصلاة ثم بعد ذلك سوف يذكر المستحبات التي تكون في الصلاة. والصلاة تنقسم إلى قسمين إما أقوال وإما أفعال فتكبيرة الإحرام هذا أو هذه لا شك أنها قول والقراءة التي تكون في الصلاة هذا قول وأيضا ما يقال في الركوع هذا قول إلى آخره. وإما أن تكون أفعال مثل القيام هذا فعل ومثل الركوع هذا فعل ومثل الرفع من الركوع إلى آخره. فالصلاة على هذين القسمين وهذه الأقوال والأفعال هي على ثلاثة أقسام. إما أن تكون ركن لا تصح الصلاة إلا بها وإما أن تكون واجبة بحيث أن الصلاة تصح إذا نسي الإنسان هذا الواجب ولكن يجبر هذا الواجب بسجود السهو كما سوف يأتي في مفاتن الشهر. وإما أن تكون هذه الأقوال أو الأفعال سنن ومستحبة وليست بواجبة. والدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما ترك التشهد كما جاء في الصحيحين استمر في صلاته ولم يرجع إليه وعندما راجع أن يسلم سجد للسهو ولكنه عندما سلم عن ركعتين لم يسجد للسهو واكتفى بذلك لا وإنما أتى بركعتين وسجد للسهو. عندما سلم عن ركعتين لم يكتفي بسجود السهو وإنما أتى بركعتين الباقيتين وبعد ذلك سجد للسهو. فدل هذا على الفرق ما بين الأفعال ما بين بعض الأفعال وما بين بعض الأقوال. بعض الأفعال والأقوال ركن فإذا لا بد من الإتيان بها وأن لا بد حتى في حالة النسيان وأن بعض الأفعال تسقط في حالة النسيان ولكن تجبر بسجود السهو. بعض الأفعال والأقوال تجبر بسجود السهو فعندما الرسول عليه الصلاة والسلام ترك التشهد الأول سجد للسهو ولم يأتي ولكن عندما سلم عن ركعتين أتى بهذه الركعتين وسجد للسهو. فالرسول عليه الصلاة والسلام غاير ما بين هذين الأمرين فدل هذا على أن هناك من الأقوال والأفعال لا بد منها في الصلاة وأنها لا تسقط بالنسيان وأن هناك من الأفعال والأقوال تسقط بالنسيان ولكن تجبر أو هذا النسيان يجبر في سجود السهو. وأما ما يتعلق بأن كون أن هناك أقوال وأفعال هي سنة فهذا محل إجماع. فعندما الإنسان يسقط مثلا رفع اليدين في تكبيرة في عند الرفع من الركوع أو عند الركوع فبالإجماع أن هذا ليس بواجب والجمهور على أن هذا مستحب وهناك من يرى عدم مشروعية ذلك كما سوف يأتي في باب مشاكل. أول هذه الأركان التي تكون في الصلاة هو القيام والصلاة فيما يتعلق بالقيام تنقسم إلى قسمين. القسم الأول الصلاة التي لا بد من القيام فيها إلا لعاجز كما المفعل وهذا في الصلاة المفروضة. والقسم الثاني الصلاة التي يكون القيام فيها سنة وليس بواجب وهذا في النوافل. قال لقوله تعالى وقوموا لله قانتين على دلة التي دلت على فرضية القيام بالصلاة في المفروضة هي ثلاثة أنواع من الأدلة من القرآن الكريم ومن السنة النبوية ومن الإجماع. أما القرآن فلقوله تعالى وقوموا لله قانتين فأمر ربنا عز وجل بالقيام في الصلاة وأن الإنسان يكون قانتا أي خاشعا وخاضعا لربه جل وعلا. وأما من السنة النبوية فلما جاء في صحيح البخاري من حديث ابن بريدة عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا فإن لم تستطع فعلى جنب. فأمر عليه الصلاة والسلام أمر عمران بن حصين أن يصلي قائما فإذا لم يستطع يصلي جالسا فإذا لم يستطع يصلي على جنب. فدل هذا على أن لا بد من القيام في الصلاة وقد أجمع المسلمون على ذلك وجاءت أو بينت السنة أن هذا القيام إنما يكون في الصلاة المفروضة وأما الصلاة غير المفروضة فالقيام فيها إنما هو مستحب ولذلك في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. فصلاة الإنسان وهو قاعد على النصف من صلاته وهو قائم وهذا في النافلة. ولذلك كان عليه الصلاة والسلام في السفر يصلي على دابته راكبا على دابته وهذا جلوس وكان يتوجه حيثما توجهت به دابة عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث عائشة وحديث عاصم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي صلاة الليل وهو جالس فإذا بقي نحو 30 آية أو نحو ذلك قام ثم بعد ذلك ركع عن قيام. قال إلا لعاجز يستثنى من ذلك العاجز وهذا كما تقدم في حديث عمران بن حصين ولقوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم ولقوله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالإنسان إنما هو مكلف بما يستطيع فإذا لم يستطع فهنا يسقط عنه هذا الشيء الذي كلف به ومن ذلك القيام. فإذا كان غير مستطيع فهنا يصلي وهو جالس. وقد اختلف أهل العلم في من كان يستطيع أن يصلي قائم إذا صلى لوحده وأنه إذا صلى خلف الإمام لا يستطيع أن يصلي قائما فهل تسقط عن صلاة الجماعة في هذه الحالة؟ يستطيع أن يصلي لوحده قائما بخلاف ما لو صلى خلف الإمام فإنه لا يستطيع أن يصلي قائما. وذلك لأن تعرفون إذا صلى الإنسان لوحده يستطيع أن يقف صلاته لكن إذا صلى خلف الإمام الإمام قد يطيل فيشق عليه. فهل يعذر هنا؟ نعم عفوا هل يجب عليه أن يصلي قائما لوحده لأنه يستطيع على ذلك؟ هذا في خلاف بين أهل العلم والأرجح أنه يصلي مع الإمام جالس وهو جالس أولى من صلاته لوحده وهو قائم. صلاته مع الإمام وهو جالس أولى من صلاته لوحده وهو قائم. والدليل على هذا أن المأمومين يشرع لهم الجلوس عندما يصلي الإمام جالس بل يجب عليهم الجلوس كما سوف يأتي. فالجلوس سقط فعقنا القيام سقط عن المأمومين عندما يكون الإمام يصلي وهو جالس فيصلون معه جماعة وهم جالسين. فمن باب أولى أن يصلي الإنسان مع الجماعة وهو جالس حتى لو كان مستطيعا على الصلاة وهو قائم إذا صلى لوحده. فإذا كان لو صلى خلف الإمام وهو جالس يشرع له الجلوس فمن باب أولى أنه يصلي مع الإمام جالسا عند يصلي مع الإمام جالسا حتى لو كان يستطيع أن يصلي لوحده قائما، فهذا يدل على ذلك، لأن هذه المسألة هي بعكس المسألة السابقة. وأيضا ذكر أهل العلم بالنسبة للصلاة العاجز وهو جالس، إذا كان يستطيع أن يصلي قائما وهو معتمد على عصا مثلا، فهل يجب عليه القيام في مثل هذه الحالة؟ إذا كان هذا لا يشق عليه، إذا كان هذا لا يشق عليه مشقة واضحة وبينة، فهنا عليه أن يقوم، عليه أن يقوم ويصلي قائم حتى لو كان لا يستطيع هذا إلا باعتماده على العصا. فإذا كان ما يجب هذا الأمر عليه مشقة واضحة وقينا، وأنه إذا اتكى على العصا أنه يستطيع أن يصلي وهو قائم، فعليه أن يفعل ذلك، عليه أن يفعل ذلك. والدليل على هذا أنه الآن أصبح قادر، أصبح هنا قادرا، أصبح في هذه الحالة قادرا. نعم. قال: أو عريان. اختلف أهل العلم في سقوط القيام عن العريان، إنسان عريان ما عنده ثياب، فهل يسقط عنه القيام في الصلاة؟ اختلف أهل العلم في ذلك. والسبب في هذا سقوط القيام عنه هو خشية انكشاف عورته، وأنه لو صلى جالسا يكون أثقل له في هذه الحالة، إذا صلى جالس العريان يكون أثقل له في هذه الحالة، بخلاف ما لو صلى قائما فهنا يؤدي إلى انكشاف عورة أكثر وأكبر من الحالة الأولى. فلذلك ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصلي وهو جالس، وقال يسقط عنه القيام في هذه الحالة. نعم. والقول الثاني أنه يجب عليه أن يصلي قائما، والدليل على هذا حديث عمران بن حصين أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال له صلي قائما فإن لم تستطع فصلي جالسا. قال: وهذا مستطيع، مستطيع على القيام، فإذا ما يسقط عنا القيام في هذه الحالة. وهذان القولان كلاهما قد جاء عن الإمام أحمد رحمه الله، والراجح هو القول الثاني أنه يجب عليه أن يصلي قائما، في حديث عمران بن حصين السابق كما تقدم أمره أن يصلي قائما إذا كان مستطيع، وهو الآن مستطيع، الآن في هذه الحالة هو مستطيع، فعليه أن يصلي وهو قائم. قال: أو خائف. فعندما الإنسان يخاف من عدو، مثلا لو صلى قائما يراه العدو ويخشى في هذه الحالة من قتله مثلا أو أسره وما شابه ذلك، فهنا يحق له أن يصلي وهو جالس، ويشرع له أن يصلي وهو جالس، ويسقط عنه القيام في هذه الحالة لقوله تعمل قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقوله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولقوله تعالى: إلا من أكره. فهذا في هذه الحالة يعتبر مكره، فيصلي وهو جالس. قال: أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه. يشترط لصلاة المأموم وهو جالس في الفريضة يشترط أمرين: أن يصلي الإمام وهو جالس، هذا الأمر الأول، والأمر الثاني أن يكون هذا الإمام هو إمام الحي، الإمام الراتب، معنى ذلك الإمام الراتب، إمام المسجد الراتب. يعني لو فرضا أن الإمام الراتب غير موجود، وهناك من يعتبر هو أولى الناس بالإمام ولكن لا يستطيع على القيام، فهنا لا يصلي في الناس هذا الشخص، لأنه ليس هو الإمام الراتب، لأنه ليس هو الإمام الراتب، فيختارون الجماعة شخصا آخر سواه ويصلي وهو قائم حتى يصلون خلف قيامه. فالشرط الثاني لا بد أن يكون هذا الإمام الذي صلى جالسا هو إمام الحج، يعني الإمام الراتب، كان الإمام الراتب. والدليل على هذا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صلى جالسا، وهذا جاء في حالتهم أو في أمرهم عندما جحشت ثابه عليه الصلاة والسلام صلى جالسا، ففي أثناء الصلاة لاحظ أن من كان خلفه يصلون قائمين فأشار إليه، كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث ابن الزبير عن جابر رضي الله تعالى عنه. وصلى وهو جالس أيضا عليه الصلاة والسلام بمرض موته، أيضا صلى وهو جالس عليه الصلاة والسلام. وأيضا جاء عن جمع من الصحابة أنهم صلوا وهم جلوس، وصلى من خلفهم أيضا جالسين. ولذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعوا. فأمر عليه الصلاة والسلام في هذه الحالة أن يصلي الإنسان أو يصلي عفوا المأموم وهو جالس. وبين الحكمة عليه الصلاة والسلام في ذلك ما في حديث ابن الزبير عن جابر قال: خذتم أن تفعلوا فعل فارس وغوم، يقومون على رؤوس عظمائهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: ففارس وغوم يقومون على رؤوس عظمائهم، يكونون هم جالسين والآخرين يكونون قائمين على رؤوسهم، وهذا فيه تكبر وغفرة، فلذلك الشرع نهى عن ذلك. فيجب في هذه الحالة أن يصلي المأمومين وهم جلوس، يجب عليهم وجوبا ذلك. نعم. وقد اختلف أهل العلم فيما لو ابتدأ الإمام الصلاة قائما ثم عرض له عارض فصلى جالسا بعد هذا العارض، ابتدأ الصلاة وهو قائم ثم عرض له شيء فصلى جالسا، فاختلف أهل العلم في هذه القضية. فهناك من أهل العلم ممن قال يصلون المأمومين وهم قيام، وأيضا بعض أهل العلم قالوا أن هذا دليل، قالوا عبد الدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام في مرض موضع عندما كان أبو بكر يصلي بالناس، ابتدى أبو بكر الصلاة وهو قائم يصلي بالناس واستمر بالصلاة وهو قائم، لكن في أثناء الصلاة أتي بالرسول عليه الصلاة والسلام، شعر من نفسه خفة عليه الصلاة والسلام فأتي به وهو يهادى ما بين العباس وعلي رضي الله تعالى عنهما، وأجلس عليه الصلاة والسلام بجنب أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، فاستمر أبو بكر قائم ولم يأمره الرسول عليه الصلاة والسلام بالجلوس، واستمر أيضا الصحابة الذين يصلون مع أبو بكر استمروا أيضا قائمين. فقال بعض العلم أن هذا في دليل على النفس ما تقدم، لأن هذا في مرض موته في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، والآخر ينسخ المتقدم. قال عندما جحش الساقط عليه الصلاة والسلام هذا كان قبل ذلك، فإذا هذا ناسخ لما تقدم. وبعض العلم جمع بين الدليلين فقال: صلى الإمام وهو جالس هنا على المأمومين أن يصلون جلوسا، وأما إذا افتتح الإمام الصلاة قائما ثم عرض له عارض بعد ذلك فهنا يستمرون على قيامهم، وهذا القول هو الأرجح، والله أعلم، جمعا بين النصوص في هذه المسألة. وهذا أولى من النص، لأن عندنا قاعدة عظيمة مهمة وهي ينبغي الجمع بين النصوص مهما أمكن، وأن الجمع مقدم على التوجيه، وهنا الجمع ممكن. والرسول عليه الصلاة والسلام نهى من كان خلفه أن يصلون قائمين عندما صلى جالسا، وقال: كنتم من تفعل فعل فارس وغوم، فشدد في النفير عليه الصلاة والسلام عليهم، وقال: صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وأيضا ثبت أن جمع من الصحابة صلوا جلوسا وصلى من خلفهم جالسين، فالصحابة ما فهموا أن هذا الحديث نسخ الحديث المتقدم، ما فهموا ذلك، فما جاء عن الصحابة في عدة وقائع يدل على ما تقدم، وهو أن ما حصل له في مرض موت عليه الصلاة والسلام عندما صلى جالسا واستمر أبو بكر بالقيام ومن كان خلفه، أن هذا ليس بنافع لما تقدم، بل يمكن جمع بينه وبين ما تقدم بأن يقال إذا صلى الإمام جالسا فلا صلاة جالسا، فعلى من كان خلفا يصلون جالسين، وإذا عرض له عارض في أثناء الصلاة وجلس فهنا يستمر من كان خلفه في القيام. هذا أولى من القول بالنص لما تقدم. قال: وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم، وتكبيرة الإحرام ركن إلى آخره. وإن أدرك الإمام في الركوع فبقدر التحريم، هذا متعلق بما تقدم، وهو فيما يتعلق بالقيام في الصلاة. هذه المسألة تتعلق بالقيام في الصلاة، وذلك أن القيام في بعض الحالات يسقط غير ما تقدم عندما يدرك المأموم الإمام وهو راكع، عندما يدرك المأموم الإمام وهو راكع، فهنا القيام يسقط عنه إلا ما كان بقدر التحريم أي تكبيرة الإحرام، وذلك أن على المأموم أن يكبر وهو قائم، ثم ماذا يفعل؟ ثم يركع. فهذا معنى قول المصنف بقدر التحريم، يعني القيام يسقط في هذه الحالة إلا قياما يكون بقدر تكبيرة الإحرام، يعني عندما يكون المأموم الإمام راكع ويأتي المأموم ويجد أن الإمام راكعا، فهنا عليه أن يكبر للإحرام وهو قائم، ثم ماذا يفعل؟ ثم يركع. وقد اختلف أهل العلم هل لا بد من تكبيرتين في هذه الحالة ولا يكفي تكبيرة الإحرام؟ على قول والأقرب أنه يكفي تكبيرة الإحرام، والدليل على هذا أنه إذا اجتمعت عبادتين من جنس واحد إحداهما كبرى والأخرى صغرى، فالصغرى تدخل في الكبرى، الدليل على طبعا هذه قاعدة، الدليل على ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام عندما قرن ما بين الحج والعمرة دخلت العمرة في الحج ولم تتميز، فالقارن يفعل مثل أفعال المفرد ما عدا طبعا الهدي، فعليه أن يذبح هديا، ولكن فيما يتعلق بالسعي والطواف يكفي طواف واحد وسعي واحد، والعمرة لا تختص في هذه الحالة بأفعال لها لوحدها، تعقوم بالتمتع على الإنسان أن يأتي بالعمرة لوحدها يروح يسألها، ثم إذا تحلل يأتي بعد ذلك بالحج يحرم بالحج ويأتي بالحج ويطوف بالحج ويسعى للحج، لكن عندما الإنسان يقرن ما بين العمرة والحج فهنا العمرة لا تتميز عن الحج بأفعال، فتدخل فيها دخولا كاملا، فهنا الحج عبادة كبرى والعمرة عبادة صغرى. ولعل يقف عند هنا وأكمل بمشيئة الله فيما بعد.